إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال وليس على الماضي. الحالة الثانية أن يكون قبله مبتدأ، أن يكون قبله نفي أو استفهام أو مبتدأ أو ما أصله مبتدأ أو منعوت أو صاحب حال أو حرف نداء. انتبه معي، إذا كان اسم الفاعل بدون أل كمثل ضارب، كاتب، ذاهب، هل يجوز أن يعمل عمل الفعل؟ نعم، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون دلا على الحال أو الاستقبال. مثال ذلك أقول محمد ضارب زيدا مثلا الآن، أو محمد ضارب زيدا غدا، أو أمحمد كاتب درسه الآن، أو ما محمد مسافر أو ما محمد كاتب درسه غدا. انظر هنا في هذا الامثله، هذا اسم الفاعل الشرطان موجودان. الشرط الاول ان يكون زمن الكلام الحال او الاستقبال، زمن الكلام زمن الجمله الحال او الاستقبال. انا قلت الان محمد ضارب زيدا الان، كلمه الان تدل على ان الزمن، اذا ضارب تساوي يضرب. ما الفعل الذي يدل على الحال او الاستقبال؟ مضارب. تمام. فعندما اقول محمد ضارب زيدا الان كانني اقول محمد يضرب زيدا الان، انا اراه هو يضرب زيدا الان، فاقول محمد ضارب زيدا الان او يضرب زيدا، او ممكن مقام يدل على هذا كما سنبين بعد قليل. فهنا زمن الكلام الحال. طيب اقول محمد ضارب زيدا غدا، اذا ضارب ماذا تساوي؟ سيضرب في دليل غدا. اذا هو هنا للحال وهنا مستقبل. كذلك امحمد كاتب درسه الان، يعني امحمد يكتب درسه الان، او ما محمد كاتب درسه غدا، هنا للحال وهنا يعني ما محمد ما لن يكتب مستقبلا. تمام. درسه غدا. فلو نظرت الشرطان موجودان، او الشرط الاول الذي اؤكد عليه يعني، الثاني سياتي يعني نذكر امثله كثيره لهذا. اسم الفاعل دل على الحال او الاستقبال وليس على الماضي. طيب كيف اعرف انه يدل على الحال اسحاق او الاستقبال؟ اذا كان هناك دليل من المقال، الان غدا بعد ساعه بعد ساعتين في هذا الوقت، دليل. عندما اقول في هذا الوقت يدل على الحال، اليس كذلك؟ كمثل الان. طب عندما اقول غدا مستقبل، طب عندما اقول بعد اسبوع مستقبل ام لا؟ مستقبل. فيكون دلا على الحال او الاستقبال، اعرف هذا من خلال المقال او من خلال الحال، او من خلال الحال. انا ارى محمد يضرب زيدا الان، فاقول محمد ضارب زيدا، ما المقصود؟ يضرب يعني الان يعني، اليس كذلك؟ انا وانت نتكلم عن مثلا محمد سيكتب درسه او سيذاكر دروسه غدا، او نتكلم عن محمد يعني اسالك متى سيذاكر دروسه، فتقول لي مثلا محمد مذاكر دروسه غدا مثلا، هذا دليل من المقام، او ممكن من الحال. نتكلم عن محمد وعن متى سيسافر، فأقول مثلا يا فلان محمد مسافر، ونحن نتكلم أنه إن شاء الله كلامنا أنه يعني سيسافر، فتقول محمد مسافر يعني المعنى المقصود سيسافر. تمام. نقول ويكون اسم الفاعل دالا على الحال او الاستقبال، او يعرف او يستدل على ان ويستدل على ان اسم الفاعل يدل على الحال او الاستقبال من المقال أو المقام. كيف أعرف أنه يدل على حال الاستقبال؟ من المقال أو من المقام؟ المقام يعني الحال. فقلت ويستدل على أن اسم الفعل يدل على الحال أو الاستقبال من المقال أو من المقام. لا بد أن يكون الدليل يبين لي هذا الأمر. طيب، شرط موجود يدل على الحال أو الاستقبال. الشرط الثاني أيضا يعني موجود لكن سنتكلم عنه وحده بعد قليل. الشرط الثاني أن يكون قبله نفي أو استفهام أو مبتدا، هو الآن قبله ماذا؟ مبتدا. تمام، فالشرطان موجودا. طيب، فإذا كان اسم الفاعل يدل على الماضي فلا يعمل وتجب الإضافة. إذا كان اسم الفاعل يدل على الماضي بدليل طبعا من الحال أو من المقال فلا يعمل. عندما أقول محمد ضارب زيد أمسي، محمد ضارب زيد أمسي، لا يجوز أن أقول ضارب زيد، لا يجوز أن أقول ضارب زيدا أمسي، لأنه هو الآن يدل على ماذا؟ ونحن نقول يعمل إذا كان يدل على الحال أو الاستقبال. طب إذا كان لا يدل على الحال أو الاستقبال وإنما يدل على الماضي، تجب الإضافة، تجب الإضافة. فأقول محمد ضارب زيد أمسي، محمد كاتب درسه أمسي. وطبعا ضارب أو كاتب الآن تساوي ضرب وكتب. تمام، هذا دليل من المقال أو من الحال. أيضا أتكلم يعني واحد يخبرني يقول لي انظر ما محمد ماذا حدث له، محمد ضارب زيد، وهو يتكلم عن ماذا حدث، والذي حدث طبعا في الماضي. فيقول محمد ضارب زيد، مفهوم من المقام أنه يقصد الماضي. فلذلك لا يجوز أن يقول محمد ضارب زيد، لا يجب العمل، لا يجب العمل، تجب الإضافة. محمد ضارب زيد، لأن الحديث عن الماضي، لأنه هو المعنى محمد ضارب زيد، هذا هو الذي حدث. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ فالشرط الأول أن يكون اسم الفاعل دالا على الحال أو الاستقبال. فإذا كان دالا على الماضي لا يعمل، تجب الإضافة. الشرط الثاني وهذا سنعلق عليه، لابد أن يكون قبله شيء، لابد أن يكون قبله شيء من هذه الأشياء كما سنعطي أمثلة الآن. قبله نفي أو استفهام أو مبتدا، هنا قبله مبتدا، هنا قبله استفهام، هنا قبله نفي. يكون قبله واحد من هذه الأشياء، نفي استفهام مبتدا. ما أصله مبتدا؟ ماذا تقصد بما أصله مبتدا؟ يعني اسم كان، خب اسم إن، اسم كان واسم إن، أليس في الأصل مبتدا؟ أصله مبتدا، أليس كذلك؟ لأن كان وإن لا تدخل إلا على جملة اسمية. المفعول الأول لظن وأخواتها، أليس في الأصل مبتدا؟ المفعول الأول لظن، أن ظن وأخواتها تدخل على جملة اسمية، تنصب المبتدا وتنصب الخبر. المبتدا يكون المفعول الأول، الخبر يكون المفعول الثاني، فالمفعول الأول أصله مبتدا. تمام؟ هذا معنى المقصود بما أصله مبتدا. أو منعوت، قبل اسم الفاعل منعوت، يعني معنى ذلك أن اسم الفاعل نفي، قبله منعوت، إذا ماذا يكون؟ يقول نعم. أو أن يكون قبله صاحب حال، قبل اسم الفاعل صاحب حال. طب إذا كان قبله صاحب حال إذا هو يكون حال. أو قبله حرف نداء، أو قبله حرف نداء، وهذا نوع من المنادى اسمه الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. أقول يا طالبا علما، هذا يدرس في النحو. تمام، على كل حال أنا أريد أن يعني أن تفهم أن الشرط الأول موجود، والشرط طبعا هو التكلم عن الشرط الأول خاص انتهينا منه. بقي الشرط الثاني يعني فقط موجود يعني في الأمثلة دليل على هذا، لكن سنزيد الأمر بيانا بعد ذلك. أمثلة لما يأتي قبل اسم الفاعل المجرد من ال. نذكر الان امثله لما ياتي قبله. نحن قلنا يشترط أن يأتي قبله نفي أو استفهام. مثال مثلا النفي أمسافر الاستفهام أمسافر زيد أضارب محمد زيد أو ما مسافر زيد أو ما ضارب محمد زيد. الآن في هاتين الحالتين عندما يأتي قبل اسم الفاعل نفي أو استفهام كيف تعرض هذه الجملة؟ كيف تعرض هذه الجملة؟ في الإعراب يكون اسم الفاعل مبتدأ، وطبعا الاسم المرفوع الذي بعده هذا ما إعراب زيد محمد أو زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة سد مسد الخبر. وهذه مسألة في النحو يقولون المبتدأ نوعان في النحو: مبتدأ يأتي بعده خبر، هذا النوع الأول، والنوع الثاني مبتدأ يأتي بعده فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر. تمام؟ فهذه المسألة في النحو. وهذه المسألة أيضا تدخل في النحو أيضا في باب حذف الخبر وجوبا، من الحالات التي يحذف فيها الخبر وجوبا إذا سد مسده اسم مرفوع فاعل أو نائب فاعل. فهنا طبعا هذه جملة اسمية أم فعلية؟ مي الاسم الذي في البداية مبتدأ خلاص. تمام؟ طيب المبتدأ يحتاج إلى خبر، وفي نفس الوقت هو يعمل عمل الفعل وهو يساوي فعل المعلوم فيحتاج إلى فاعل. فمن ناحية يحتاج إلى خبر، ومن ناحية أخرى يحتاج إلى، ولا توجد إلا كلمة واحدة. فماذا نفعل؟ تأتي بالسكين تقطع نصفين، نصف يكون خبر نصف يكون فاعل. خلاص يا أولاد، عندما ترجع البيت تأتي بالكراسة وتمسك السكين وتقطع الكراسة. خلاص. فهنا جانبا، من ناحية أنه مبتدأ يحتاج إلى خبر، ومن ناحية أنه يعمل عمل الفعل المبني المعلوم يحتاج إلى فاعل، ولا توجد إلا كلمة واحدة زي، ماذا نفعل فيها؟ نجعلها خبر أم نجعلها مبتدأ؟ قالوا تكون نجعلها خبر أو فاعل؟ قالوا تكون فاعلة. طب أين الخبر يكون محذوف في هذه الحالة؟ تكون فاعل. سأبين لماذا، لماذا جعلوها فاعل ولم يجعلوها خبر؟ لماذا قالوا هي فاعل والخبر محذوف ولم يقولوا هي خبر والفاعل محذوف؟ تمام؟ سأبين هذا. فيقولون فاعل في الإعراب فاعل سد مسد الخبر. ما معنى سد مسد؟ يعني كان مكان الخبر فارغ، فهذا الفاعل سد هذا المكان، يعني قام بوظيفة الخبر. ما هي وظيفة الخبر؟ يكمل معنى. نعم، يكمل معنى الجملة. هذه وظيفة، يتمم معنى الجملة مع المبتدأ. فهذا الفاعل قام بالوظيفة. الجملة مكتملة في المعنى أم لا؟ مكتملة خلاص. نحن كنا نحتاج إلى مدرس مثلا، وهناك مدرس آخر قام بعمله وبالعمل الذي كان سيفعله هذا المدرس. إذن هل نحن نحتاج إلى مدرس الآن؟ خلاص لا، نحتاج واحد قام بالوظيفة. فهذا نفس الأمر، عندي فاعل وقام بوظيفة الخبر، خلاص لا نحتاج إلى خبر. فالخبر يكون محذوف في هذه الحالة، محذوف وجود. تمام يا إخواني؟ طيب، فيكون فاعل سد مسد الخبر. ما لماذا لماذا قالوا فاعل والخبر محذوف ولم يقولوا خبر وفاعل محذوف اولا لان قبل الاسم الفاعل في هذه الحاله نفي او استفهام والغالب في النفي او الاستفهام انهما ياتيان قبل الجمله الفعليه طب كيف عرف العلماء هذا من استقراء كلام العرب من استقراء الكلام وجدوا ان الغالب في النفي والاستفهام انهما ياتيان قبل الجمله الفعليه فالغالب في هذه الجمله انها يعني تعامل معاملة فعلية تعامل معاملة الجملة الفعلية تمام؟ هذا أول أمر ثم الأمر الثاني هذا الوصف هو يساوي الفعل بالضبط بحيث تستطيع أن تحذفه وتضع الفعل أليس كذلك؟ وفي هذه الحالة كأنه فعل فيحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى خط أليس كذلك؟ الأمر الثاني الأمر الأول أن قبله نفي أو استفهام وهذا شرط في هذه المسألة أن يكون هذا العرف النهي والنفي والاستفهام في الغالب أنهما يأتيان قبل الجملة الفعلية فالغالب هنا أنها تعامل معاملة الجملة الفعلية الأمر الثالث أن هذا الاسم الآن يساوي الفعل بالضبط بحيث تستطيع أن تحذفه وتضع مكانه الفعل خلاص إذا هو يساوي الفعل فيأخذ حكم الفعل فنقول فهم الأمر الثالث الأمر الثالث أن الفاعل لم يرد في كلام العرب حذفه مطلقا لا يجوز حذف الفاعل هذا ليس موجود في كلام العرب يقولون هكذا في القواعد الفاعل لا يجوز حذفه لا يجوز حذفه فإن كان موجودا فهو الفاعل كتب محمد للدرس والا فهو ضمير مستتر محمد كتب الدرس الفاعل هنا في الجمله الاولى كتب محمد الفاعل طب في الجمله الثانيه محمد كتب الفاعل ضمير مستتر فالفعل على كل حال موجود اما ان يكون ظاهرا او ان يكون مستتر لكن على العكس في الخبر الخبر ورد في غير هذا الموضع حذف هناك مواضع اربعه مواضع يحذف فيها الخبر والوجوبة يعني يجب أن يحذف ومواضع أخرى يحذف فيها جواز تمام إذا هذا السبب الثالث أن الفاعل لا يجوز حذفه فإذا لا يجوز أن نقول خبر سد مسد الفاعل لأن في هذه الحالة يكون الفاعل محذوف وهذا لم يرد في الكلام فالفاعل يجب ذكره أما إن قلنا فاعل والخبر محذوف هذا له مواضع أخرى هذا موجود وليس في هذه الحالة فقط بل هناك حالات أخرى أيضا يحدث فيها الخبر إذا قالوا في هذه الأسباب قالوا هذا فاعل سد مسد ماذا؟ تمام؟ إذا في هذه الحالة أقول هنا وفي حالة سبقه بنفي أو استفهام يعرب مبتدأ والاسم المرفوع بعده يعني زيد بن محمد يعرب فاعلا سادا مسد الخبر يعرب فاعلا سيكون بدل يعرب يكون فاعلا يكون فاعلا سادا مسد ماذا مسد الخبر تمام هذا إعراب طبعا هناك إعراب آخر أنا أقول هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ آخر خلاص أنا أقول هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر كأنني أقول أزيد المسافر لكن قدمت الخبر على المبتدأ واضح يا إخوان تمام هذا أمثلة النفي والاستفهام بعد ذلك مثال عندما أقول محمد ضارب زيدا هذا مبتدا كان محمد فلا يظن انه يعني ماضي عندما مثلا اقول متى يكون محمد مذاكرا دروسه متى يكون محمد مذاكرا دروسه محمد طبعا اسم يكون ومذاكرا خبر يكون ودروسه مفعول به. تمام. إن محمدا ضارب زيدا هذا مبتدأ، هذا أصله مبتدأ، اسم كان لكن أصله مبتدأ، هذا اسم إن أصله مبتدأ. أقول لك هل تظن محمدا ضاربا زيدا غدا؟ هل تظن محمدا ضاربا زيدا غدا؟ يعني هل تظنه سيضرب زيدا غدا؟ فهنا قبله مفعول أول، وهل مفعول أول بعد ظن أصله مبتدأ، أليس كذلك؟ هذه نفي واستفهام. هنا مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، تمام؟ أو كما قلنا قبله منعوت محمد طالب مجتهد أخوه، هذا نعم وهذا منعوت وهذا فاعل، هذا نعت سببي درس النحو، وهذا منعوت وهذا فاعل مجتهد، محمد طالب مجتهد أخوه، يعني كان محمد طالب يجتهد أخوه، تمام. هذا منعوت. أو أقول مثلا يأتي محمد إلى الدرس راكبا حمارا، يأتي محمد إلى الدرس راكبا حمارا، كلمة راكبا حال، محمد صاحب الحال، حمار مفعول به، الفاعل ها ما الفاعل؟ ضمير، لأن راكب تسوي يركب، ضمير مستتر، الله أكبر، تقديره هو، خلاص إفهم؟ هذه الأمثلة لما يأتي قبل الفاعل، يأتي قبله نافع أو استفهام، يأتي قبله مبتدأ أو مأخذ مبتدأ، يأتي قبله منعوت أو صاحب حال، يعني يكون هو نعت أو يكون هو حال، واضح إفهم؟ هذا عمل اسم الفاعل، عرفنا إذا كان بأن يعمل بدون شروط، وإذا كان بدون أن فلا يعمل إلا بهذين الشرطين. طيب إذا لم يأتي هذان الشرطان، إذا لم يكن قبله شيء، لو قلت مجتهد محمد، هل أقول مجتهد الآن مبتدأ ومحمد خبر؟ فاعل ذات وداء في هذه الحالة، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وهو لا يعمل ذلك، هو في هذه الحالة لا يعمل، لأنه ليس قبله شيء. عندما أقول مجتهد محمد ليس قبله شيء من هذه الأشياء، ففي هذه الحالة خبر مقدم مبتدأ مؤخر فقط، لا يجوز مبتدأ وفاعل إلا عند الكوفيين، تمام؟ هذا جائز عندنا، لكن عند البصريين لا، لأن الكوفيين لم يشترطوا أن يكون قبله شيء، حتى وإن كان لا قبله ليس قبله شيء يكون يعمل، يعني يكون مبتدأ وفاعل سدد، تمام؟ واضح هذا الكلام؟ بقيت نقطة صغيرة سنعرفها بعد التكتب هذه. لو حرف إذا مثال مثلا تقول يا طالبا علما، يا راكبا حمارا قف، يعمل الآن عمل الفعل، يرفع فاعل ضمير مستتر ونصب مفعولا، خلاص. وهذا نوع من المنادى اسمه الشبيه بالمضاف، يعرف الله هو إذا كان اسم الفاعل ينصب مفعولا به، فإن هذا المفعول له حالتان، إذا كان اسم الفاعل ينصب مفعولا به كمثل محمد ضارب زيد، إذا كانت مفاعل ينصب مفعولا به. مثال محمد ضارب به. مثال محمد ضارب زيد. هنا اسم الفعل ينصب مفعول. يقول فيقولون فإن هذا المفعول له حالتان. الحالة الأولى أن يبقى منصوبا كما هو، وطبعا يعرب مفعولا به. وفي هذه الحالة ينون اسم الفاعل إذا كان مفردا، وتبقى نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. كيف هذا؟ هذا الكلام تحدث عندما أقول محمد ضارب زيد، المحمدان ضاربان زيدا، المحمدون ضاربون زيدا. يقول لك إذا كان اسم الفعل ينصب مفعولا به فإن هذا المفعول له حالتان. الحالة الأولى أن يبقى منصوبا كما هو كما ترون، طبعا في هذه الحالة يعرف مفعول به. طب اسم الفاعل، اسم الفاعل في هذه الحالة إن كان مفردا ينون ضارب زيدا، كاتب درسه، وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما تبقى النون، تبقى النون. المحمدان ضاربان زيدا، المحمدون ضاربون زيدا. تمام. قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. انظر مفعول به والنون موجود. تمام. قال الله عز وجل والمؤتون، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمقيمين الصلاة مفعول به والنون موجودة، والمؤتون الزكاة. تمام. قال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه، باسط ذراعيه، هذا مثنى منصوب بالياء، والمفرد والاسم الفاعل مفرد منون. ففي هذه الحالة عندما يبقى المفعول بمنصوب اسم الفاعل إن كان مفردا ينون، وإن كان مثنى أو جمعا تبقى النون. تمام يا إخواني، واضح هذا الحال. تمام. هذه الحالة الأولى أن يبقى منصوب. الحالة الثانية أن يجر ويكون مضافا إليه في محل نصب، أو في محل نصب، في محل نصب مفعول به. وفي هذه الحالة يحذف تنوينه إن كان مفردا، وتحذف نونه إن كان مثنى أو جمعا، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. هذا الثاني أن يجر. أقول محمد ضارب زيد. المحمدان ضاربا زيد. المحمدون ضاربوا زيد. في هذا الحالة الثانية جرة، تمام؟ اسم الفاعل في هذه الحالة إن كان مفرد يحذف التنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، وإن كان مثنى أو جمعا تحذف النون، لأن النون أيضا لا تجتمع مع الإضافة. فقلت أن يجر الحالة الثانية ويكون مضافا إليه في محل نصب مفعول به، يعني يكون مفعول به. هو مجرور في اللفظ، مجرور فيه، لكن في المحل هو مفعول به. أليس هو المفعول؟ هذا الضرب الذي حدث من محمد على من وقع؟ على زيد. فنقول هنا هذا مضاف إليه مجرور في محل نصب مفعول به. تمام، واضح هذا الكلام؟ تمام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما قلت. توفاهم الملائكة ظالمي، وحذفت النون، الأصل ظالمين. لو ثبتت النون كان يقال في غير القرآن ظالمين أنفسهم، لكن حذفت النون بسبب هنا أضيف، فحذفت ظالمي أنفسهم. تمام. قال الله عز وجل: إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره. الآن إضافة فحذف التنوين، لكن لو نون لقيل إن الله بالغ أمره. تمام يا إخواني. قال الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة. لو نون لقال هديا بالغني الكعبة. تمام يا اخواني. ففي الحالة الثانية يجر يكون مضاف إليه في محل النصب مفعول. في هذه الحالة يحذف التنوين إن كان مفردا، وتحذف نونه إن كان مثنى أو جمعا، وذلك بسبب الإضافة. تمام. إذن وهو يعمل وينصب مفعول به يجوز في المفعول حالتان. فإذا كان لا يصح أن يعمل تجب الإضافة كما رأينا، إذا كان يدل على الماضي. الشرط الأول: إذا كان يدل على الماضي محمد ضارب زيد أمس، في هذه الحالة لا يجوز النصب، تجب الإضافة. لكن في حالة جواز العمل يجوز لك في المفعول النصب ويجوز لك الإضافة، ولهذا شواهد من القرآن ولهذا شواهد من القرآن. واضح يا إخواني الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ انتهينا الآن من المفعول بنسبة الفعل. اكتبوا هذا الكلام. وفي هذه الحالة الضارب والزيد هل يسمى إضافة لفظية؟ هذه الإضافة؟ هذه إضافة لفظية. والله العظيم إضافة.